الدين تنسجم مع الخلق. إذا الدين جاي من أجل تحقيق الانسجام. ولذلك سبق لفت الانتباه أن الناس هي تطوف حول الكعبة، هي تعبر عن أن هذا المخلوق الحر اللي مرات بشت بيعود بينسجم مع حركة الكون كله. منخلي الكعبة على يسارنا ومندور تماما زي حركة الذرة والمجموعة والمجرة، انسجام. فالدين هو جاي من أجل أن ينسجم الإنسان مع الخلق والفطرة، الفطرة. ولذلك بنقول إحنا دين الإسلامي هو دين الفطرة والخلق. شو يعني؟ يعني اللي صنع بعت الكتالوج. ليش لما بصنعوا سيارة ببعثوا الكتالوج؟ مشان تنسجم في تصرفاتك مع إيش؟ مع الصناعة. ولما مشان تنسجم أنت في تصرفاتك مع الخلق الكون كله، شوف المؤشر الأول إنه وين كان اكتمال الدين؟ لما اكتملت دورة كونية. لما اكتملت دورة كونية قال لهم الرسول اليوم رجع الزمان زي أول ما بدأ، اليوم أكملت. وهذا بدل على ارتباط الدين بدورات كونية، دورات كونية. إذن لحظة، إذن ليش 9 من ذي الحجة؟ عرفنا إذن هي بداية الدورة الكونية. طب ليش في ذاك المكان؟ لأنه أول لقاء للإنسان بالأرض، أول خلافة للإنسان في الأرض في مكة، في مكة أول لقاء للإنسان في الأرض. لذلك هي أم القرى أي أم الأمم، ومنها خرجت البشرية. وأول التقاء للإنسان بالكرة الأرضية، وبالتالي بدأ حركته، بدأ حركته على الأرض. ولاحظوا المكان والزمان، 9 ذي الحجة في البيت الحرام، على فكرة في البلد الحرام. وما هي بس هون عادي في قضية، هل تدخل عرفات في الحرم أو لا تدخل؟ خلونا إياها بعدين لأنه ممكن يكون إلى دلالة.